حصريا على موقع djkimo.com. واو مصطفى السيسي ما بعتمدش اي ناس، هو انتوا اصلا تبقوا مين؟ انا التقيل انا الاساس، اما انتوا ياض مهمشين. انا اللي كاتم على الانفاس، البابا جالكم محتسين، شحرتوا مني جبتوا جاز، مالكوش نفس يا تعبانين. طب واحده واحده وكله جاي، اخركوا صوت بس انا حي، وشاب شويه ياض يا ناي، شايفك اوانت وشاب هل سايبك تزيد علشان قريب وليك معايا بتشري يا ابن انت. والله اتنسيت رجيت كنستي كله كنس، سمعت طارتيش كلام في ضهري من اقرب اخوان، بيقولوا عني مش تمام، كل الكلام ده اشاعات، الغل باين في السلام، فالحين تقولوا بس هات، تقولوا بس تاخدوا كام وتخافوا الغل والسلام. اخوك على الله مش على حد، مع اي حد في اي وقت، لو كان فيكم ابطال بجد تعالوا يلا وهاتوا جيش. انا لسه ثابت ما تهزتش، اما انت فطشه يا دوب ما جيتش، ما بتزاولش فما تحاولش عشان اخوك ما بيجليش. زعلان عليك يلي عينيك هيفرقعوا من نظرات، ارحم عينيك بالله عليك يخرب بيت المخدرات، بتحسد اللي علا فيك خلاك بتمسك ماني هون، طبعتي ليه في اللي شريك تشهد عليك الكاميرا. انا نفسي اشوف لك اي لقطة يا ابني، انا بحر وانت نقطة، كل حكاياتك فاشلة سقطة، عمال تقول وما شوفنا لكش يا ابني، انت جيت في حارة مسدودة، تتفوت بيلعب مع اسودة، هنا دبابات يالا مش فرودة، تحذير اخير مالكش في نكش، ما تحبنيش ما يهمنيش، ده انت بتكره نفسك يالا، عايز نموت عشان تعيش، اصلي عامل لك كعبلة، ما تعيش دور الحارة فيش وتعمل انك جنتلة، اخرك معروف على ما فيش، ريح وبطل تنجلة، اتخلطكين في جيتك دايسو، عالخده بالسكينة بايسو، هديك يا عم اللي انت عايزه بالاحترام مش بالاجرام، اصل العواق شغل القديم، هترجعونا لسين ودين، اهلا بكم ارضي الجحيم، مفيش حرام ما على اقصار. هو انت ايه ما بتفهميش؟ مش قلتلك ما تفكريش، انا اشتريت ما بعتكيش، بعتيني طب ما تزعليش، عالواتس لا ما تبعتيش، مفيش رجوع ما تعيطيش، بتردني ليه ما تزولينيش، مش فاضي عندي اكل عيش، مش فاضي عندي اكل عيش. انا مني الناس كانوا مني، وقعتوا مني مش لازمني، ده انتوا كنتوا العلو النني، ليه عملتوا اللي رخصكوا، ولا انتوا اصلا ناس رخيصة، عيال جعان عيال خبيصة، معانا كنتوا عايشين في ميزة، طب سبتوا ليه الشيطان ارتصكوا.